والذكر والفجر والآيات والحكم والذكر والفجر والآيات والحكم هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور هل الهلال وعم النور وعم النور وامتلأت جوانب الأرض بالآلاء والنعم الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار وما يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين لازلنا على مائدة شهية من الموائد المعنوية في شهر رمضان ألا وهو دعاء الافتتاح إخواني أخواتي عندما أصل شخصيا إلى هذه الفقرات من دعاء الافتتاح الإنسان يعيش حالة كونية يسيح في عالم الوجود عندما يتذكر هذا التنوع الهائل في مخلوقات هذا العالم الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها أنا أدعو أخواني أخواتي بعد مشاهدتهم لأفلام الطبيعة أن يستحضروا هذه المناظر الكبرى الهائلة المذهلة عند مناجاتهم وحديثهم مع الرب ليلقنوا أنفسهم بأن الذي نستجديه في قنوتنا بأن الذي نسجد له في صلواتنا هو صاحب البحار ومن يسبح في غمراتها هذه الفقرات من دعاء الافتتاح تذكرنا بحقيقة التسبيح الكوني الرعد بظاهره حركة التقاء السحب وتفريغ الشحنات الكهربائية وهذا الصوت المرعب وهذا البحر وهذا البرق الخاطف ولكن القرآن الكريم يقول ويسبح الرعد بحمده أنتم أيها البشر تسمعون صوت الرعد كحركة من حركات الوجود كظاهرة طبيعية، ولكن واقع الأمر هنالك تسبيح وأنتم لا تفقهون هذا التسبيح. تسبيح الكائنات فيه بحث كما تعلمون، هناك من يقول بأن التسبيح تسبيح تكويني، هناك من يقول بأن التسبيح باعتبار الملائكة الموكلة بهذه الأمور، وهنالك رأي يقول بأن التسبيح بالواقع تسبيح ذاتي بنحو من أنحاء التسبيح، ولهذا القرآن يقول لا تفقهون تسبيحهم. على كل، الإنسان في تعامله مع الوجود يستذكر هذه الحقيقة الكبرى. وعندئذ أقول أخي العزيز أختي الكريمة، الوجود يسبح، الحيتان الدلافين وأسماك البحار كلها تسبح، لماذا أنا لا أكون من المسبحين؟ أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام رأى أحدهم يغني على دابته، على حماره مثلا يغني، طبعا غناء محرما، وإذا بالإمام عليه السلام يعترض عليه، يقول مضمون الرواية أن الدابة تسبح وأنت على ظهر الدابة تغني وتعصي رب العالمين. رب العالمين ذلل لك هذه الدابة، أنا أقول هذا التعبير، جعلها مذللة لك، الآن دابة حيوانية أو دابة حديدية. المهم أقول الوجود كله يسبح، من القبيح حقيقة أن يخالف الإنسان هذه الحركة الكونية ليكون عاصيا لربه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الهداية هدايتان، هداية عامة هداية الإسلام هداية الإيمان، وهناك هداية خاصة. في ختام حديثي أحيلكم على كلام لعلي عليه السلام مضمونه إن لله عز وجل عبادا ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم. هنيئا لمن كلمه الله عز وجل في ذات عقله. باب الوحي منقطع ولكن باب الإلهام مفتوح لخاصة أوليائه. نسأل الله عز وجل أن يخصنا بهدايته وأن يلهمنا سبيله بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما. لي خمسة أصفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لي خمسة أصفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة حب النبي المصطفى يجلو دياجير الظلم والآل أصحاب الكساء هم خير من صلى وقام لي خمسة أفتي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة أكرم بهم من سادات لولاهم ما الدين قام أسماؤهم محفوظة في اللوح من قبل الكرام لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة طه وبنت المصطفى والمرتضى ليس لهما طه وبنت المصطفى والمرتضى ليس لهما وابنهما من بعدهم بدران شحال الألم لي خمسة أفتي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة وابنهما من بعدهم يسمو إلى أعلى مقام الله من ولهم يسمو إلى أعلى مقام الله من ولهم يسمو إلى أعلى مقام